وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. سموا مجوس لأن مبدأ القدر عند المجوس يقوم على الإثنينية ثانوية، يقسمون مقادير الخلق إلى نوعين، مقادير الخير يرون أنها من الله عز وجل، ومقادير الشر يرونها أنها من خالق آخر الشيطان أو غيره، يعني هم يختلفون من هو هذا الخالق الآخر. فالقدرية من هذه الأمة أشبه المجوس، حيث أنهم جعلوا لأفعال العباد نوعين، الأفعال الاضطرارية من خلق الله والأفعال الاختيارية من خلق أنفسهم، فجعلوا مع الله خالقا كما جعلت المجوسية مع الله خالقا آخر. فمن هنا سموا مجوس هذه الأمة. ولا شك أن مبدأ القدرية يعني في الأمة جاء عن طريق عدة مصادر خارجية، مؤثرات خارجية، منها فلسفة المجوس وبعض الفرق النصرانية وبعض الفرق التي ترجع إلى الصابئة، وبعض أيضا الفلسفات التي يقول بها طوائف من اليونان والرومان وغيرهم. مذهب القدر ليس خاص بالمجوس، لكن المجوس تميزوا يعني وضوح هذا المبدأ عندهم، بمعنى أنهم يصرحون بخالق مع الله تصريحا بينا دون تأول أو تلبيس، فهم صرحوا بأن هناك إله مع الله، إله الشر يسمونه، ويختلفون منه. فمن هنا كان الحاق القدرية بالمجوس أقرب، وإلا فالمؤثرات كثيرة في دخول القدرية على الأمة. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. هؤلاء الجبرية. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. أحسنت، بارك الله فيك. أنا كسلها. نعم. أي صح. ولا يكون في ملك الله ما لا يريده الله، لا فرق، المؤدى واحد، المعنى واحد. شيخ صلى الله عليه، أنواع التقادير الخمسة ما لها ذكر، ما هل أهميتها قليلة؟ كيف؟ التقدير اليومي. أي. ما لها ذكر؟ قصدك التنويه عنها، يوجد في كتب العقائد كثير ما لها ذكر هنا، نعم يمكن، لكن توجد في كتب العقيدة حتى في كتب شيخ الإسلام الأخرى أو في مواضع كثيرة ربما ترد. أنا أيضا في لأنه هناك مجلد خاص بالقدر أظن الشيخ أشار فيه إلى هذه المقادير، المقادير العمرية، العمر، مقدار مقادير العمر، مقادير السنة، مقادير الأسبوع، مقادير اليوم، هذه كلها موجودة مبسوطة في كتب العقيدة. إيه لا علاقة بالكتابة، المقادير أكثر ما تتعلق بكتابة القدر. ما أعرف عن شيء. وفي ذات الله كفر والتفكير في آياته إيمان، هذه المقولة هل هي صحيحة بإطلاق؟ هذه لابد فيها من تفصيل. التفكير العارض الذي يأتي يعني بسبب توهمات أو بسبب شبهات عارضة، إذا كان ما هو على شكل وسواس أو خلل في العقيدة فلا حرج فيه، يعني إنسان يفكر أحيانا غصبا عنه، تأتي خواطر، تأتي تصورات، لكن لا تكون عقيدة. أما إذا كان التفكير في ذات الله يعني ما ناتج عن اعتقاد بأنه لا بد أن يعتقد في ذات الله كيفيات معينة وينبع عن هذه العقيدة وقد يقع في التجسيم والتشبيه، فهذا إذا اعتقده فهو كفر. لكن أظن هذا نادر في الناس اليوم. هل يطلق على الله الشيء؟ نعم، الشيء هو إثبات وجود فقط. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، شيء يعني ما فيه إشكال، لأن الشيء هنا ليست لا تعني ليست محددة، الشيء هي إثبات الوجود فقط. وكذلك قول عز وجل يقول وما القول في قوله تعالى ليس كمثله شيء، نعم لا يمثله شيء من الأشياء. ما رأيكم باستخدام بعض الألفاظ مثل وجدك أو لعمري أو إلى آخره، ما أدري. لعمري وردت، لعمر الله ولعمر كذا ولعمر فلان عند بعض أئمة السلف أو الصحابة قديما، لا يقصدون بها القسم، لا يقصدون بها القسم، هي نوع من التأكيد عند العرب، من أساليب التأكيد عند العرب، وليست بمعنى القسم في استعمال بعض السلف لها. أما إذا كانت على سبيل القسم فلا تجوز. ما قولكم في لعن الكافر والفاسق المعين؟ هذا خلاف الشرع، اللعن المؤمن ليس بلعان ولا بطعان. فصحيح أن الله لعن الكافرين، لكن الله هو الذي حكم بلعنهم بنفسه، لا يعني ذلك أن نطلق ألسنتنا باللعن، فليس هذا من أدب الإسلام، وليس أيضا من لوازم يعني الحكم بكفر أحد من الكافرين وأن الله لعنه أن نصرح بلعنه على ألسنتنا، إلا في حالات نادرة كان يحدث منه حدث عظيم أو جسيم مناسبة تأتي عارضة، فيقال يعني يأتي اللعن على لسان المسلم بمناسبة يعني تقتضي ذلك، ما يكون هدي وعادة عنده، ما يكون خلق له. صلى الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوسطية، هنا موضوع الإيمان بالقدر خيره وشره، وقفنا على شيء من أصول وقواعد أهل السنة والجماعة، أول ذلك ما يتعلق بالإيمان. قبل أن يقرأ القارئ يحسن التنبيه إلى يعني أصل عظيم فيما يتعلق بالإيمان، وهو أنه يجب أن نفرق بين أركان الإيمان التي هي أصوله وبين مسائل الإيمان التي هي المسائل الأربع المشهورة عند السلف، وكلها هذه من ثوابت الدين. التفريق بينها لا يعني أن المسائل ليست من الثوابت ولا من العقيدة، بل هي من العقيدة، لكنها متفرعة عن أركان الدين، أركان الإيمان، أركان الستة المعروفة. فعلى هذا فإن أركان الستة يعبر عنها بأركان الإيمان وأصول الإيمان، وهذه الأمور الأربعة التي هي تعريف الإيمان وحقيقته، دخول العمل في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، والاستثناء في الإيمان، هذه المسائل الأربع تسمى مسائل الإيمان. يلحق بها مسألة خامسة وهي أيضا أكثرها قواعد توقيفية أكثرها، وهي ما يسمى الأسماء والأحكام. هذه يجوز أن نسميها مسألة خامسة مسائل الإيمان، وإلا فهي ثمرة من ثمرة المسائل والأركان، وهي تطبيقات الإيمان على أحوال العباد، تسمى الأحكام والأسماء، وهو ما يعني الإطلاقات التي نطلقها على البشر من بموجب القواعد الشرعية، أي تسمى الأسماء والأحكام. مسلم كافر، الكافر أيضا مرتد منافق خالص ملحد مشرك، هذه تسمى أسماء وأحكام. كذلك المسلم، سمى مسلم سمى مؤمن، ثم أيضا من المسلمين من يكون فاسق وفاجر ومبتدع وهكذا، هذه الأوصاف سمى الأسماء والأحكام لأنها أسماء تطلق على العباد ويترتب عليها أحكام، فمن هنا سمى الأسماء والأحكام. إذن عندنا ما يتعلق بالإيمان ثلاثة أمور: أولا أركان الإيمان وهي أصوله، ثانيا مسائل الإيمان، ثالثا الأحكام والأسماء المترتبة على الأصول والمسائل، على الأركان والمسائل. نعم، يقرأ الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله. لحظة شوي، عندك اسم الإيمان المطلق؟ اي نعم. عندك المطلق؟ اي نعم. قوله لا يسلبون الفاسق الملي، يقصد بالفاسق الملي الفاسق المسلم، يعني بمعنى الذي على أصل الإيمان من أهل الملة، الملي نسبة إلى الملة، والملة هي ملة الإسلام. الفاسق الذي من أهل الملة، ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل الخوارج سبقت المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. عندك المطلق؟ نعم. عندك عبد الله المطلق؟ اي موجود يا شيخ. التعبير ما اظنه سليم، يمكن زائد، انا عندي النسخه المحققه ليس فيها الايمان المطلق، وهذا اللي يظهر من السياق، لان المقصود به هنا بل الفاسق يدخل في اسم الايمان يعني مطلق الايمان، وليس الايمان المطلق، هو ما يدخل في الايمان المطلق، الايمان المطلق هو الايمان الكامل، ومطلق الايمان هو الذي قد يعتريه النقص. مطلق الايمان هو مسمى الإيمان بشعبه ودرجاته، الذي قد يكون يعني كامل وقد يكون ناقص، نقص شديد، وهذا مطلق الإيمان. بينما الإيمان المطلق هو الإيمان الوافي. هنا أظن كلمة اسم الإيمان المطلق فيها نظر، ولا يستبعد أنها زائدة من أحد النسخ. عندهم كلكم كذا؟ يقول أبو عمر ما عندك المطلق؟ إيه ما فيه. نعم، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان الإيمان المطلق. هذه الشيخ موجودة؟ نعم صح. كما لا يدخل في اسم الإيمان الإيمان المطلق. لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة لحظة أعد. ويقولون هو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول عندك؟ نعم فيه ونقول، يعني عندي ويقولون. نعم يعني أهل السنة، وجائز كله صحيح. نعم، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. نعم، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. أيوة، هذه لو ركبتها على القاعدة السابقة تستقيم. يقال: فلا يعطى الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. لا يعطى الإيمان الكامل، ولا يسلب عنه مسمى الإيمان ولو جزئيا. هذا معناه. فلا يعطى بدل الاسم لو ضعف الإيمان صح التعبير. فلا يعطى الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. لا يستحق أن يكون كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان كما تقول الخوارج أو كما تقول المعتزلة، بل يبقى مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان.

فهم إذن خيار البشر بعد النبيين. ثانيا أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم، اختارهم لحمل دينه أفضل الدين وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، لأنهم حملوا الرسالة، حملوا وراثة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العلم والفقه في الدين وتطبيق الإسلام، وأتمنهم الله على ذلك، فهم أفضل الناس بعد النبيين ديانة، وهم أفضل الناس بعد النبيين أمانة بالضرورة، لأنهم نقلوا هذا الدين بمصادره وبأحكامه نقل رواية ودراية وتطبيق، نقل رواية ودراية يعني رووا الدين وفقهوه ونقلوه للأمة وعملوا به. الأمر الثالث أنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا الدين على الوجه الذي قام به الإسلام وعزل وظهر، جهادا وأمرا بالمعروف عن المنكر وتطبيقا للشرع في جميع أمور الدنيا، أقاموا الدين على الوجه الذي أراده الله عز وجل، على الوجه الوافي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم قدوة في عهد الخلفاء الراشدين، قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدين ما كانوا يصدرون بآرائهم الخاصة، لأن لا يقول قائل نحن محددون بالأربعة، لا، نعم الأربعة هم رأس الأمة، الخلفاء الأربعة، لكنهم كانوا يصدرون في الدين عن الشورى، الفتاوى والأحكام وجميع القضايا الخطيرة الكبيرة كانوا كلهم يعتمدون على الشورى، مما يدل على أن التزكية تشمل بقية الصحابة وليس حكمهم حكما استبداديا يجعل لأفرادهم يعني تفرد في الأحكام، ما كانوا يتفردون في الأحكام أي الخلفاء الراشدين. الأمر الرابع أن الله رضي عنهم ورضي عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عنهم راضي، ثم أن الله زكاهم ومدحهم وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحهم. خامسا التصريح بالنهي عن سبهم، التصريح بالنهي عن سبهم على سبيل الإجمال، هذه مسألة. المسألة الأخرى لعلها تستحق الوقفة، وأنه فيما يتعلق بالموازنة بين عثمان وعلي رضي الله عنهم عنهما وعن جميع الصحابة، الموازنة بينهما كما ذكر الشيخ لها وجهان، الوجه الأول فيما يتعلق بأيهما أفضل، المفضلية المطلقة، هل هو عثمان أو علي؟ كان السلف جمهورهم على أن عثمان أفضل، لكن خالف البعض بما يراه من تميز علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقرابة رسوله صلى الله عليه وسلم وكونه من أهل البيت، وكونه أيضا وردت يعني فيه نصوص تدل على تميزه، لكن ليس من ذلك كونه زوج فاطمة رضي الله عنها، لأن هذا لا يميزه عن عثمان. لماذا؟ كون علي رضي الله عنه كما تزعم الرافضة يفضل على عثمان بكونه زوج فاطمة رضي الله عنها، هذا دليل ذهول وغفلة منهم، غفلوا عن أمر مهم. إذا كان علي تزوج واحدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فعثمان كم تزوج؟ سنتين، لذلك سمى بذي النورين. فإذا هذه ليست تاخرة في التمييز في المفاضلة، إلا إذا قيل أن عثمان أفضل لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تكون عكس أو استدلال الرافضة. فمن حيث الأفضل الراجح في وقت من الأوقات أن عثمان أفضل، لكن بعد ما انجلت الفتنة واستكملت واستقرأت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين للسلف أن عثمان أفضل من علي، لكن نظرا لوجود اللبس ما يبدعون من فضل علي على عثمان، لا يبدعونه، إنما يرون أنه أخطأ وزل، وهؤلاء يسمون المفضلة، وقد يسمى المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر كما هو المشهور. هذا نوع من التشيع خفيف، نوع من التشيع خفيف عليه بعض أئمة السلف كما يحكى عن عبد الرزاق بن همام، لكني قرأت بأحد الباحثين المعاصرين أن نفي ذلك أن يكون عبد الرزاق متشيع من هذا الوجه، وقال من ذلك لم يثبت عنه، إنما انتحله الزيدية وشيعة، ولم يثبت أن عبد الرزاق تشيع قدم عثمان على علي، لكنه مشهور. وكما كان الحاكم النيسابوري وسفيان الثوري قبل رجوعه، يعني يوجد بعض الأئمة قبل رجوعه إلى قول عموم السلف، يوجد بعض الأئمة اتهموا بهذا النوع من التشيع، وهو يعني ذلة وليس بدعة. النوع الثاني من المفاضلة هو تقديم علي على عثمان في الخلافة، والقائل بهذا القول يرى أن الصحابة غلطوا وأخطأوا الحق، وأنهم جنوا حينما بايعوا عثمان قبل علي، كانت له خلافة قبله. فمن هنا من رأى ذلك فهو مبتدع، لأنه خالف اجماع الصحابة وخالف ظواهر النصوص التي تدل على هذا الترتيب في الخلافة، أنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والله أعلم. لن ننتقل للأسئلة إن كان هناك أسئلة. يظهر لي والله أعلم أنه يبدع يعني انقطاع القول عند السلف، يعني بعد الكبار التابعين تقريبا ومن بعدهم يمكن، يعني بعد القرون الثلاثة الفاضلة لا يعرف أحد من السلف الأئمة المقتدى بهم في الدين أنه يفضل علي على عثمان، إلا من عنده شيء من البدع والتجاوزات فيما يظهر لي والله أعلم، وهذا ليس استقراء. فعلى هذا يعني أقول يمكن أن يقال، ليس على سبيل الجزم، إنما أنا يترجح عندي أنه يبدع لأنه خالف ما عليه عموم السلف. ومن قال أنه لا يبدع ويعتبرها لزلة أو المرجوح يعني يسوغ له ذلك، فليثبت الله عز وجل صفة الحركة لا بهذه يعني اللفظة، لا إنما تثبت الصفات الفعلية التي قد تشعر بهذا المعنى بدون التزام كلمة حركة. حركة كلمة حركة لفظة مجملة من الألفاظ المبتدعة، فمعناها ينقصد معناها النزول والاستواء والمجيء ونحو ذلك، فهذا حق، لكن يرد إلى ألفاظه لا إلى، ولا يقال إنه حركة ولا عدم حركة. يقول فما من مجموع الأحاديث التي تثبت له الأفعال الاختيارية ومن قال به من أهل الحاشية السنة. يقول أحد العلماء المحدثين في هذا العصر قال عن معاوية بن أبي سفيان أنه باغي، فهل هذا التعبير صحيح؟ قد يشتبه على بعض الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عن عمار بن ياسر بأنه تقتله الفئة الباغية، وقد يقول قائل أن على هذا رأس الفئة الباغية هو معاوية فيقال أنه باغي، وهذا خطأ شنيع، لأن البغي هنا ما هو البغي المتعمد، إنما البغي وقوع الخطأ الذي فيه بغي، الخطأ الذي فيه بغي عن اجتهاد لهم فيه أجر، الصحابة منهم مخطئ ومصيب في هذا الأمر، فمعاوية رضي الله عنه ومن كان معه كانوا مخطئين وعملهم بغي، لكنهم هم لم يقصدوا البغي، على هذا لا يسمى بغاة ولا يسمى الواحد منهم باغي، إنما وقعوا في الخطأ، وكون الفئة باغية لأنها وقعت في العموم في عمل البغي، لأنها باغية في أفرادها وعيانها، لأنهم مجتهدون ولا شك واجتهادهم يؤجرون عليه، لكنهم أخطأوا. ثم لا ننسى أنه في جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما من أصحاب الفتنة كثير، لكنهم ليسوا من الصحابة. قل هل يجوز أن يقال أن مذهب السنة والجماعة التكفير بالمعاصي المطلقة وعدم التكفير بمطلق المعاصي؟ لا، هذا الكلام فيه تلبيس وفيه غموض، لا بد يرد إلى أصله الشرعي. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي التي هي المعاصي الكبائر والصغائر، لا يكفرون بهذه المعاصي، هذا هو القاعدة الواضحة البينة. لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار، لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة، فعلق عدم دخول من بايع تحت الشجرة النار بمشيئتي، فكيف يسوغ لنا أن نجزم بعدم دخوله النار؟ ما في والله في وجه السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم تزكية مطلقة، ودلت بعض التصرفات المفردة على أن هذه التزكية تشمل الجميع. حديث حاطب بن أبي بلتعة يدل على أن التزكية شامل للجميع. هذا على العموم. الأعيان ما تعد بدعة، بأن نتكلم في الأعيان بل هذا بدعة ولا يجوز. فالاستثناء ربما لو ورد يكون المقصود به عدم التألي على الله. هل يصح تفسير قول المؤلف ولا يسبب مطلق الاسم أن الإيمان أنه الإيمان ناقص؟ نعم ممكن، نعم صح، يعني لا يسلب اسم الإيمان، لا يسلب اسم الإيمان، يبقى مؤمن لكنه يكون إيمانه ناقص. الله أعلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.